بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. هذا باب عظيم أيضا من أبواب يعني الدين، يحث المسلم على الخلق الحسن والرحمة بغيره من المسلمين، لا سيما الضعفة من المسلمين. وهو له مناسبة وعلاقة وثيقة بالباب الذي قبله، فالباب الذي قبله كما سبق باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. هنا كذلك قال باب ملاطفة اليتيم، أي باب فضل هذا الفعل، وهو ملاطفة اليتيم، ملاطفة البنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. أما اليتيم فهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغه، فهذا هو اليتيم، ولا اعتبار بموت الأم، ولا اعتبار بموت الأم، فاليتم لا يكون إلا بموت الأب ويكون قبل البلوغ، فلا اعتبار بموت الأب بعد البلوغ، وذلك لأن اليتم من التفرد، اليتم من التفرد، ذلك لأن اليتيم إذا مات أبوه انكسر وصار ضعيفا وحيدا، ولو له إخوة، ولو كان له إخوة وأقارب، لكنه لما فقد أباه فقد أعظم عون وأعظم ظهير له في الخلق، أعظم ظهير له في الناس الأب. ولذلك إذا مات الأب في صغر الولد سمي الولد يتيما لانكساره وضعفه وهوانه على الناس. ولذلك أعظم مصيبة يبتلى بها الإنسان في صغره هي اليتم، أن يموت أبوه وهو في الصغر. وسبحان الله، تربى النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، أي مات أبوه في الصغر ثم ماتت أمه بعد ذلك، ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم من غير أبوين، ورباه جده ثم عمه، وكانت تربية الله عز وجل له أعظم من تربية الإنسان. فأما اليتيم كما ذكرنا فهو الذي مات أبوه قبل بلوغه. وأما البنات قال باب ملاطفة اليتيم والبنات، يعني ملاطفة البنات كذلك، يقصد بالبنات الرحمة بالإناث، الرحمة بالإناث، وقوله البنات ولم يقل النساء فيه إشارة إلى قصد نوع معين من الإناث، وهن البنات للإنسان، البنات للإنسان، يعني بناتك أنت، بناتك أنت، فملاطفة بناتك فيه خير لك في الدنيا والآخرة، وذلك من الشرع توصية. لماذا؟ لأن أكثر الناس يهمل البنات ويلتفت أكثر إلى الذكور. هذا شيء مشاهد في أكثر الناس، تراه يلاطف الذكور والصبيان ويترك البنات، والبنات فيهن ضعف وفيهن يعني قلة حيلة، ولذلك تحتاج البنت إلى تعويض ذلك من جهة أبويها، تعويض ذلك من جهة أبويها خصوصا الأب، فيلاطفها ويشعرها أنها لها عنده مكانة. فقد كان كثير من العرب لا يأبهون بالبنات، يعني ما يسلم على البنت ولا يكلمها ولا كأنها آلة في البيت، ولعل هذا موجود إلى يومنا هذا في بعض الناس. الإناث عندهم لا قيمة له، أو الإناث عندهم لا قيمة لهن، يدخل الرجل ويخرج ولا يلاطف يعني البنات ويعني الإناث في بيته، إنما ممكن يلاطف الصبيان والذكور ونحو ذلك. فوصى الشرع بملاطفة البنات. نعم. قال: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة. سائر الضعفة، سواء بنات سواء يتيم، سواء ضعيف البدن ضعيف العقل ضعيف بسبب مصيبة ألمت به، وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين. المسكين، هاتي وصف المسكين في حديث في الباب، وهو الإنسان الذي يعني فيه مسكنة وانكسار بسبب حاجته، بسبب حاجته، وله وصف يأتي في الحديث إن شاء الله. والمنكسرين، والمنكسرين وهو من انكسر خاطره بمصيبة أو نحو ذلك، انكسر خاطره بمصيبة أو مرض، عجز، قلة مال، قلة صحة، قلة يعني معين، قلة نصير. فهذا الإنسان تجده منكسر، الذي ليس له يعني ما يتقوى به من مال أو صحة أو جاه أو سلطان أو قبيلة أو نحو ذلك، فتجد في انكسار. فهذا الإنسان الإحسان إليه لك به أجر. لماذا؟ لأنك تعوضه عن ما ألم به من مصيبة جعلته منكسرا، جعلته منكسرا. وكل ذلك بشرط أن يكون هؤلاء على دين الله سبحانه وتعالى. قال: والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. خفض الجناح، ولذلك ذكر في أول ما ذكر من أدلة الآية قول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، لكل المؤمنين. طيب، إذا كان المسلم قد أمر بخفض جناحه لعموم المؤمنين لإيمانهم ودخولهم معه في علاقة الأخوة الإيمانية، فكيف بضعفة المؤمنين؟ إذا كان سائر المؤمنين أنت مطالب أن تخفض جناحك لهم، فكيف بمن هم ضعفة في المسلمين كاليتيم والمسكين والمنكسر والبنات؟ واخفض جناحك، كأن الإنسان إذا استكبر على غيره كأنه صار له أجنحة يصعب بها على الناس. ولذلك الإنسان المتكبر يرى نفسه أنه في علو، فلما أمر الله بالتواضع قال: واخفض جناحك، لا لا ترتفع، إنما انزل، انزل لهؤلاء وأشعرهم أنك معهم ومنهم. أي نعم. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني احبس نفسك كما سبق في هذه الآية وشرحنا، احبس نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تنصرف عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. المشركون الذين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه طرد الفقراء والمساكين المؤمنين من مجلسه استنكافا منهم أن يجلسوا في هذا المجلس، فنزلت هذه الآيات كما يأتي في الحديث إن شاء الله. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الشاهد قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، أي كن على رحمة أيضا مع السائل. أما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم. لماذا؟ لأن اليتيم مقهور، لأن اليتيم مقهور، قهره حاله، قهره حاله، صار ضعيفا منكسرا. لماذا؟ لأنه فقد أعظم ظهير له، فلماذا أنت تزيد عليه حزنه بأن تقهره؟ ولذلك القهر ممنوع لكل الخلق، أن تقهر أحدا من الخلق ممنوع، حرام، وهو الظلم. فلماذا هنا ذكر اليتيم؟ هذا من باب التنبيه على خطورة أمر قهر اليتيم، وأنه من المهالك التي يعرض الإنسان نفسه لها أن يقهر اليتيم. هو مقهور أصلا، هو مكسور أصلا، هو قد فقد أباه، فقد من يعينه حسا ومعنا، فتأتي أنت وتقهره كذلك، فهذا من الظلم. أي نعم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هذا الكافر وخلق الكافر، فذلك الذي يدع اليتيم، أي من أخلاق الكفرة أنهم يفعلون ذلك. فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم يعني يدفع اليتيم إما حسا وإما معنا، والمقصود في الحقيقة أو المعنى يشمل الاثنين، يدفعه دفعا عن حقه، يمنع اليتيم من حقه ولا يعطيه حقه. وكان بعضهم يعتدي على مال اليتيم ويأخذ مال اليتيم وحق اليتيم، فوصف الله عز وجل من يفعل ذلك أنه يفعل كما يفعل الكفرة. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، الفقراء والمساكين لا يحض على إطعامهم، هو لا يفعل، انتبه لقوله تعالى ولا يحض، الحض هو أخذ الغير إلى الفعل، أخذ الغير إلى الفعل، هذا لا يحض، لا يأخذ غيره إلى الفعل، فضلا عن أنه هو إيش؟ لم يفعل، يعني لا هو يفعل ولا يترك غيره يفعل. انظر، المسكين يحتاج أحد يعينه على فقره، وهذا يأتي ويمنع هو ويمنع الناس كذلك، ولعياذ بالله. زي زمان الماضي أو الوقت الماضي، يعني ربنا يعني يستر ما يرجعوش تاني نفس القصص. كان لما الدعوة والناس الإسلاميين يقوموا يعني يعطون الفقراء ويعينون الفقراء بالمال ونحو ذلك، كانوا يسجنونهم ويدخلونهم السجون. لماذا؟ لأنهم يعطون الفقراء والمساكين، لأن هذا ممنوع بالقانون كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، ولا يحض. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا هو بيفعل ولا هو بيرغب الناس انها تفعل، لا بل زاد كذلك امرا ثالثا، وهو يعاقب من يفعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال النووي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر وهؤلاء أول من أسلم رضوان الله عليه. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يعني إحنا هم دول الستة، هم دول الستة. قال فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، كأن سعد يقول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك لأجل أنه كان حريصا على إسلام هؤلاء الكفرة، هم يريدون إخراج الفقراء، طيب هنخرج الفقراء لأجل أن يسلموا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل، فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالشاهد من هذا الحديث أن مجالسة أهل التقوى من الفقراء أعظم من مجالسة أهل العصيان من الأغنياء. يعني لو أن الإنسان خير يجلس مع الأغنياء والكبراء وأصحاب المكانات والشرف الذين هم على معصية الله عز وجل، أم يجلس مع الفقراء الذين هم على طاعة الله تعالى يجلس؟ الجواب يجب عليه أن يسعى إلى أن يكون مع الفقراء الذين يقيمون أمر الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك بيان فضل فقراء المسلمين إذا كانوا على التقوى، ثم قال النووي رحمه الله وعن أبي هبيرة عائد ابن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، بينبه أنه من أهل بيعة الرضوان أبي هبيرة عائد ابن عمرو المزني، وإلا نسأل الله العفو والعافية. لو سألنا أكثر شباب الإسلام والمسلمين من هو أبو هبيرة، من هو عائد ابن عمرو المزني، ما يعرف أكثرهم في الوقت الذي يعرف أكثرهم أسماء الممثلين ولاعبي الكرة ونحو ذلك. ولذلك فالصحابي رضي الله عنه بيعرف يقول عن أبي هريرة عائد ابن عمرو المزني هو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، إنه يعني بيعرف أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال أبو سفيان مر بمجلس فيه هؤلاء الثلاثة الأفاضل، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي. شايف المنتخب العظيم ده، ويعني من الروم من الفرس من الحبش، كل واحد من قارة من قارات الأرض. فلما وهم فقراء قال في نفر يعني وهم جلوس بين بعض الناس، فقالوا أي الثلاثة رضي الله عنهم ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أبو سفيان معدي كده قدامهم قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، لأن أبو سفيان لما أسلم كان إسلامه ضعيفا رضي الله عنه. ولذلك فإنه قد كان بعض الصحابة في نفسه من ذلك شيء، فلعله يكذب. ولذلك لما مر بهم قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، لا ده كان أبو سفيان ده كان يستاهل إيش أنه ينضرب بالسيف، لأنهم كانوا في شك من إسلامه. نعم. وقد أحسن وحسن إسلامه رضي الله عنه بعد ذلك، وصار من قادات المسلمين. نعم. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أنتم بتقولوا كده لشيخ قريش وسيد قريش؟ أبو سفيان صار سيد قريش بعد مقتل الصناديد. صناديد قريش كلهم ماتوا فين؟ قتلوا فين؟ في بدر، كلهم قتلوا في بدر. فأبو سفيان ركب الرئاسة نظرا للظروف، وإلا أبو سفيان أصلا ما كانش يعني مؤهل المسألة دي. أبو سفيان ده تاجر، مش قائد حربي، مش قائد عسكري زي الجماعة اللي كانوا قبل منه، كانوا قادة عسكريين ونحو ذلك زي أبو جهل والأشكال التانية دي. ولذلك أبو سفيان يعني كان أمر إسلامي عند بعض الصحابة محل نظر في أول أيامه، ولذلك قالوا هذا القول. أما أبو بكر فلعله يتألف أن يكون هذا الرجل بإذن الله من يعني أهل الإسلام وأهل الخير. قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أبو بكر، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. لعلك أغضبتهم، لا إله إلا الله. ده أبو بكر ما قال لهم شيئا إلا أن قال ماذا؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبته. أنت هتزعل دول سادات الناس دول بقى. يعني كأن تقدير المعنى مع مناسبة الباب، يعني هؤلاء سادات الناس، مش مين؟ مش أبو سفيان، لا، دول سادات الناس، دول أشرف وأعلى قدرا من أبي سفيان، مع أنهم من الموالي، مع أنهم الثلاثة من الموالي، سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم أجمعين. قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال: فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، رضي الله عنهم أجمعين. رواه مسلم. فهذا الحديث الشاهد منه أن من الفقراء والمساكين والموالي والمنكسرين من هو عند الله أعظم من السادة والشرفاء عند بعض الناس في نظرهم، كما كان من أمر بلال وصهيب وسلمان، فكانوا أعظم قدرا من أبي سفيان ابن حرب. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، السبابة هذه والوسطى، وتسمى سبابة لأنهم يستعملونها في السب والإشارة لمن يسبونه، وتسمى أيضا مسبحة، مسبحة لأنها كذلك هي التي يشار بها للتوحيد. أين؟ قال: وأشار بالسبابة والوسطى. أشار بالسبابة والوسطى، الوسطى اللي هو الأصبع الأوسط، لأن اثنين واثنين هنا وهو في الوسط. أشار بالسبابة والوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. قال: وفرج بينهما. وفرج بينهما، بعض العلماء يقولون فرج يعني للتنبيه على القرب وليس لبيان المسافة يعني في ذلك. قالوا، قال كأنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة، لينبه إلى القرب والمسافة. وبعض العلماء يقولون إنما قصد هذه المسافة اللي هي طول السبابة مع بالمقارنة بطول الإيش؟ الوسط. أنا وكافل اليتيم المسافة بيننا كهذه، مسافة قريبة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وكفل اليتيم بعد منه على طول في الدرجة. لكن في الحقيقة الأظهر التفسير الأول، وهو أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني في القرب في المكانة والدرجة، في القرب في في المكانة والدرجة، لا سيما أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال فيما معناه أنني بينما أنطلق لأفتح باب الجنة زاحمتني امرأة، زاحمتني امرأة على باب الجنة، فسألت من هذه؟ فقيل هذه امرأة مات زوجها وقعدت على أيتامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقعدت على أيتامها. فدل ذلك على أنه يقصد القرب والدرجة والمكانة. نعم. فهذا الحديث والحديث الذي بعده الشاهد منهما أن اليتيم المنكسر الضعيف إذا آويته ما أجرك، ما فضلك مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. وقوله صلى الله عليه وسلم قال النووي اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. له أو لغيره يعني ماذا؟ من كفل اليتيم سواء كان قريبا له أو كان أجنبيا عنه، لأنه ممكن يكفل اليتيم إنسان من قرابته. يوم بعض الناس يتوهم أن هذا أو هذه الكفالة لا أجر لها على هذا النحو. لماذا؟ لأنه قريبه، يقول لك يلزمه مثلا أنه هو يكفله. لا، حتى ولو كان قريبا له وحتى ولو كان ممن يلزمه أن ينفق على اليتيم، يعني مثلا على سبيل المثال لو مات الأب وليس له تركة مال، والعم موجود مثلا وله مال فأنفق على ابن أخيه، هنا ينفق هو إلزاما، ينفق إلزاما لأنه يلزمه أن ينفق على ابن أخيه، وكذلك هو مأجور بالحديث أيضا أنا وكافل اليتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له ولغيره، يعني لا تتوهم أن من يكفل اليتيم الذي له هذا الأجر هو اليتيم الكافل الأجنبي، الكافل الأجنبي لا، بل الولي أيضا أو القريب الذي يكفل اليتيم له نفس الأجر بإذن الله تعالى. وهذا مناسبته للباب بيان فضل من أعان يتيما منكسرا على حاله. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، إنما المسكين الذي يتعفف، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. هناك عند الناس ربما كثير من الناس يظن أن المسكين هو صاحب هذا الوصف، ليأتي إلى الناس ويقول اعطني تمرة، اعطني قرش، اعطني كذا، الشيء اليسير جدا، أو أنه يعطى هذا تمرة، يعطى قروشا قليلة. لا، ليس هذا هو المسكين، ليس هذا هو المسكين. قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، هو ذا المسكين. أما السؤال سؤال الناس ده يدخل فيه الفقير والمسكين في الحقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أراد بيان حال الفقير وحال المسكين، وأن المسكين أفضل حالا من الإيش؟ من الفقير، أو أراد بيان أن المسكين الحق الذي يستحق الإعانة هو هذا المسكين الذي يتعفف، الذي يتعفف، لا الذي يأتي إلى الناس ويقول لهم اعطوني. هذا لا بأس عليه إذا كان يعني الأمر يحتاج إلى ذلك، يعني يجوز الإنسان أن يسأل الناس، يجوز إذا وصل الأمر إلى أن يسأل. فأعظم منه قدرا وفضلا المسكين الذي لا يسأل الناس مع حاجته، مع حاجته. وهذا المسكين لا يسأل لأنه عفيف، عنده عفة، هو في حاجة، لكن ما يسأل أحد، بل ربما لا يلحظ الناس أحيانا أنه مسكين وليس عنده ما يكفيه. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هو المسكين، مش اللي هو من ينتظر لقمة ولقمتان ويعني بعض الأشياء السريعة ونحو ذلك. لا، المسكين هو الذي لا يجد غنيا يغنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الرواية الأخرى قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. من هو المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنيا أو غنا يغنيه. المسكين هو الذي لا يجد غنيا يلتفت إليه وينتبه إلى أمره فيغنيه، هذا هو المسكين. إنسان محتاج لكن لا يسأل الناس. فالأغنياء في الحقيقة ينبغي عليهم أن يبحثوا عن المساكين اللي هم الأعفاء الذين لا يسألون، فهؤلاء هم الذين يستحقون أكثر ممن يسألون. لماذا؟ اللي بيسأله بيعبر عن حاله، الآخر في حاجة لكنه لا يسأل. أي نعم. ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يفطن أي لا يتفطن الناس له بسبب ستر حاله، تجد هيئته حاله ربما لا يظهر عليه الفقر فلا يتفطن الناس إلى ذلك، حيث أن ربما إذا قال مثلا إنسان لآخر: أنت تعرف أن فلان ده فقير ويستحق الصدقة؟ يقول له: يا راجل لا لا لا، ده مش ممكن، مش ممكن فلان ده يكون فقير. لماذا؟ لأن علامات العفة تظهره كأنه غني، كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث أن المسكين شخص له مكانة عند الله تعالى وله فضل عند الله تعالى، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الجميلة، بهذه الأوصاف الجميلة. فما أعظم أجر من قام يعين هذا المسكين، يعين هذا الفقير الذي يتعفف عن سؤال الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي الذي يعني يسعى لإعانة الأرملة والمسكين بسد حاجاتهم ونفقاتهم ونحو ذلك. السعي على الأرملة، الأرملة هي التي مات عنها زوجها وهي التي تتأيم بموت زوجها، فهذه المرأة من ينفق عليها لغياب من كان ينفق له أجر عند الله عظيم. والمسكين هو الذي وصفه قد تقدم، فمن أنفق على الأرملة وعلى المسكين كالمجاهد في سبيل الله، كان له أجر الجهاد، كان له أجر الجهاد. قال: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. يعني اللي يكفل الأرملة يكفل المسكين كالقائم الذي لا يفطر، يعني ما بيتوقفش عن صلاة القيام، وكالصائم الذي لا يفطر لا يتوقف عن الصيام، صيام مستمر وصلاة مستمر. فمن أراد أن يكون له مثل هذا الأجر فعليه أن يسعى على الأرملة، يسعى على اليتيم، يسعى على المسكين. أي نعم، وهذا هو الشاهد للباب، وهو الملاطفة لهؤلاء والإعانة لهم على حاجاتهم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أنا أقترح على الإخوة اللي بعد كده يعملوا أفراح خصوصا، بدل ما يكتبوا من ومن دعي فليلبي، يكتبوا هذا الجزء من هذا الحديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وذلك لشيوع في الحقيقة الجهل بهذه السنة العظيمة، وهي سنة تلبية الدعوة. كم من الإعلانات نراها في المساجد مكتوب عليها: يدعوكم أخوكم فلان لزفافه أو لمش عارف لعقد زواجي ونحو ذلك. تذهب المسجد أو تذهب الفرح تجد كم أخ من إخوانه من أهل المسجد، تجد كم أخ؟ اثنين، واحد، ثلاثة ونحو ذلك. أين البقية؟ لا يبالون. هؤلاء يؤاخذون، يؤاخذون. لماذا؟ لأنه أطلق فيهم الدعوة، أطلق فيهم الدعوة. فمن لم يكن له عذر منهم فهو مؤاخذ. وبعض العلماء يقول تلبية الدعوة واجبة، وترك التلبية مع القدرة يأثم من لم يفعل. ولذلك البعض أحيانا مش في دماغه، معذرة في التعبير، مش في دماغه فرح غيره بتاع، ما لا في دماغه. ولذلك نجد مشاكل نفسية، مشاكل نفسية، تسمع كثيرا مشاكل نفسية بسبب مثل هذه المواقف. يعني أنا أعرف مثلا، أخيرا مثلا في مسجدنا هنا، في مسجدنا هنا أحد الإخوة من يوم أن تزوج لم يدخل المسجد إلا مرة أو مرتين، بل وبعض أقاربه صاروا لا يدخلون المسجد. لماذا؟ لأنهم يوم عرسي هذا الأخ ما وجدوا من إخوة المسجد إلا واحد أو اثنين، فغضبوا وظنوا أن هذا أمر اختص بهم هم. إيه هو احنا عملنا إيه للإخوة؟ محدش جينا الفرح ليه؟ مع أن هذه المسألة ظاهرة موجودة في إيش؟ في كل الأفراح، في كل الأفراح، فضلا عن سائر المشاركات الأخرى. أي نعم. قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها. طعام الوليمة اللي هو طعام العرس، يستحب لمن تزوج أن يصنع طعاما ويطعم الناس. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. المقصود يمنعها من يأتيها يظهر من الرواية الأخرى، وفي رواية الصحيحين عن أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. الفقراء لما يجيبهمش في العزومة وما يدخلهمش، بئس الطعام، بئس الوليمة. فهذا الحديث يدل على فضل المؤمنين الفقراء الصالحين الفقراء، إذ أن الله ذم من يجنبهم في الدعوة ونحو ذلك، مما يدل على فقرهم، يدل على أسف فضلهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه، وضم أصابعه. من عال جاريتين، عال يعني قام بإعالتهما، أي بالإنفاق عليهما، بالإنفاق عليهما، وهو الذي يعول، الإنسان الذي يعول، يعول جاريتين، يعول ابنتاه أو ابنتيه، يعول ابنتيه. لو كان عندك مثلا من البنات اثنتين فأقمت عليهما بالنفقة حتى بلغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. بعض الناس يغضب إذا كان عنده ذرية من الإناث، ماذا لو أن الله رزقك ببنتين فأنفقت عليهما وربيتهما إلى سن البلوغ، لو مت كنت أنت والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. فهذا فيه فضل السعي على السعي على ضعفة المسلمين من البنات وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، تسأل تطلب يعني صدقة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، لم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. تخيل انت بقى ان هي جاية تسأل عائشة وعائشة ما عندهاش غير تمرة واحدة رضي الله عنها. قالت: فأعطيتها إياها. قالت: فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. فقسمتها بين ابنتيها ولم، هي جعانة هي رخرة، دي جاب تسأل لدرجة التمرة، فأعطتها تمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل هي. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال عائشة أعجبها فعل هذه المرأة، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يعني الحقيقة الأحاديث دي تجعل الإنسان كلما دخل على بناته في البيت يدور عليهم قبل الصبيان، قبل الذكور يعني، لأن دول من أسباب نجاة الإنسان من النار، من أسباب دخول الإنسان الجنة إذا أحسن تربيتهن وأدبهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات، لعل الحادثة تعددت والله أعلم، فأطعمتها ثلاث تمرات. قالت: فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة، عادت كل واحدة من البنتين تمرة وهي تمرة حتى همت أن تأكل التمرة. قالت فرفعت ورفعت إلى فيها، إلى فمها يعني، تمرة لتأكلها، فاستطعمتها أو فاستطعمتها البنتين يعني، طلب منها التمرة الثالثة. قال: فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، التمرة الثالثة راحت شقها تاني بين البنتين. قالت: فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. انظر الإنفاق ولو قليل على الضعفة كالبنات أجره عند الله عظيم، النجاة من النار، دخول الجنة. أي نعم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. قال النووي: ومعنى أحرج أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين كما ذكر، أي ألحق الحرج بمن يعتدي على حق الضعيفين، من هما؟ اليتيم والمرأة، وكلاهما منكسر، كلاهما ضعيف، فاليتيم على ما سبق، والمرأة كذلك طبيعتها ضعيفة البدن، ضعيفة العقل، ضعيفة النفقة، فهي ضعيفة من كل جهاتها. ولذلك من اعتدى على حقها، من اعتدى على حق هذا اليتيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عليه الحرج. وعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، أي سعد يحكي لابنه رضي الله عنه، فلعله قال له قد رأيت يوما أن لي فضل على غيري، كما يحدث أحيانا للإنسان منا أنه يظن أنه هو أفضل من حد تاني. رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب ابن سعد تابعي، وراه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني أن الضعفاء من الأيتام والمساكين والمنكسرين والبنات، هؤلاء قد يكونون هم سبب الرزق، هم سبب النصر. وفي الحقيقة هذا المعنى في الحقيقة لعلنا نشهده في بلادنا في الفترة السابقة، هذه الثورة التي قامت في الحقيقة أكثر من قاموا بهذه الثورة بعيدون عن المعاني الشرعية، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته ثم لعله بدعاء الضعفاء والمساكين والصالحين وأهل الفضل والخير. أي نعم. ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يقي بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالشاهد من هذا بيان فضل ضعفة المسلمين. ثم قال في الحديث الأخير وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أبغوني يعني ابتغوا الأجر والرضا من الله ورسوله في الضعفاء، أي يعني إعانة الضعفاء، بملاطفة الضعفاء، يعني الشفقة على الضعفاء. ابتغوا الأجر من الله والرضا من الله ورسوله بذلك، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يمكن لدينه في الأرض ويفتح لهم قلوب الناس، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.